إدولا باكبونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على حالة مواساسة نمو الكيميائية الشبابية المتحدة في عين المكان. إنه تفقد أرجاء المؤسسة ليطلع على حالة إنتاج الأسمدة في سنة التسميد وأكد اجتماعا استشاريا. هذا وتفقد ورشة الفولاذ وورشة صاحب الأنابيب الفولاذية لمؤسسة توليما المتحدة للفولاذ والأفران الدورانية لمصنع بوسان للحديد، وقام بالأعمال التنظيمية لزيادة تعزيز ذاتية صناعة المعادن واستقلاليتها وزيادة إنتاج المواد الحديدية والفولاذية.